تتمنى فالنور سبانا نوركم سبانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة قد رفاك طائر نوركم فيه أبهى البشائر يا نبيا للهدي هدانا للهدي هدانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا في الغار يا صديقا يا رمز الإيثار يا من أنفقت ونلت الرضوان ونلت الرضوان يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا ذكرك في الدنيا في عدلك ماثل بشرك الله وأسكنك جنانا وأسكنك جنانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا ذا النورين يا ابن العفان يكفيك فخرا جمع القرآن يا واهب ما تملك للإحسان لا تطلب شيئا تطلب غفرانا تطلب غفرانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن عم الهادي يا بطلا يا رمزا للأمجاد تتجلى فيك همم الأسد قد خضت بها ميدانا ميدانا ميدانا ميدانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا

طيبه.